فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ

سبحان الذي أسرى ذُرِّيَّةً

ثم انتقلت مرة أخرى إلى الشرق أيام انبعاث الإسلام، وظلت قرونا متواصلة إلى أن طردت الخلافة وسقطت الخلافة في الأندلس، عندما تنازعوا على الإمارات، مما يزهدني في أرض الأندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. وسقطت الخلافة الإسلامية من الأندلس، وعادت القيادة مرة أخرى إلى الشرق إلى الغرب، ولكن الغرب لم يفلح في قيادة العالم، فقد أفلس في قيادة العالم لأنهم يهتمون بالجانب المادي ويغفلون عن الجانب الروحي، فإنهم قد استطاعوا بحضارتهم أن يصعدوا إلى سطح القمر وأن يغوصوا في أعماق البحر، لكنهم عجزوا عن سعادة هذا المخلوق، وعجزوا عن سعادة أنفسهم، لأن هذه الحضارة لم تملأ فراغهم العقائدي ولم تشبع نهمهم الروحي، فكان يؤدي بهم الأمر إلى الانتحار. والعالم في حاجة إلى قيادة راشدة، إلى قيادة تجمع بين المادة والروح، وتربط بين السماء والأرض، وبين الدنيا والآخرة، وبين العقل والقلب، ولا يوجد ذلك إلا في رسالة الإسلام، رسالة التوازن التي وفقت بين هذا كله. ولذلك بشرنا القرآن الكريم في ثلاث سور مختلفة بآية واحدة في سورة التوبة وفي سورة الصف وفي سورة الفتح. يقول سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في سورة الفتح: وكفى بالله شهيدا. لابد أن يظهر هذا الدين على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. أي أن الإسلام سينتشر في الشرق وسينتشر في الغرب، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: لا يبلغن هذا الأمر، أي الدين، ما بلغ الليل والنهار. فكل مكان تحل فيه هدأة الليل أو يسطع فيه نور الشمس سوف يصل إليه هذا الدين. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل جليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. فإن هذا الدين سينتشر في ربوع المعمورة كلها، وسيصل إلى آفاق الدنيا كلها، ونحن على أعتاب هذه الخلافة الراشدة التي بشرنا بها المعصوم صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الشيخان: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يقول راوي الحديث سيدنا حذيفة ثم سكت صلى الله عليه وسلم. نحن على أعتاب هذه الخلافة، ونحن على أبوابها، وسينتشر هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل عباده الصالحين، لأن الله كتب وراثة الأرض لعباده الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وكل عام وأنتم بخير، وشكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة قدمها فضيلة الدكتور سعيد رضوان من علماء وزارة الأوقاف، حدثنا فيها عن الأمة الإسلامية بين الماضي والحاضر، وحدثنا كذلك عن التمكين لعباد الله الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم أيها الإخوة الأحباب، إن نصر الله قريب. أيها الإخوة المؤمنون، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد جمعية الصفوة الإسلامية الخيرية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وهذه الجمعية تقوم بنشاط اجتماعي كبير في كفالة اليتامى وتحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية ونشر الثقافة الإسلامية والإنفاق على طلبة العلم، وخاصة الطلاب الوافدين الأجانب في التعليم الأزهري. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا في هذه الأوقات الطيبة المباركة أن نتوجه إلى الله بالدعاء، فهو القائل ادعوني أستجب لكم. معا نبتهل إلى الله ونرفع أكف الضراعة إليه بصحبة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا والله يسمع صدق الورى فالشاكي للعبد الذليل يخيب الله يعلم ما يدور بباطن والله للعبد المنيب حسيب. قم يا ابن مصر مصليا فالحب إن دخل القلوب تطيب فالحب يجمعنا على رب حنا ولعلنا فيما نريد نصيب. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أعطاك الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لأسماع حضراتكم من مسجد جمعية الصفوة الإسلامية الخيرية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.